سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري. سبحان من ملأ الوجود أدلة ليلوح ما أخفى بما أبداه، سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض هداه، عز فلا تراه العيون وجل فلا يعتريه المنون، تفرد في ملكه بالبقاء وكل الورى بالفناء ذاهبون، ويفعل في خلقه ما يشاء بغير اعتراض وهم يسألون. فالحمد لله على عظيم نعمائه، أغدق الخير على عباده وخصهم بمواسم خيراته، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تعطف بفضل منك يا مالك الورى، فأنت ملاذي وسيدي ومعيني، لئن أبعدتك عن حماك خطيئتي فأنت رجائي وشافعي ويقيني، ولست أرى لي حجة أبتغي بها رضاك إلا العفو منك يقيني. فيا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي، من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والجود والأخلاق، فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان. لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأشعار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن؟ اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة نحييكم، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، سائلا المولى تبارك وتعالى في بداية شعائرنا أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينجيها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومكر الماكرين وفساد المفسدين. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو للفؤاد مرقق ومطهر من كل حقد أو هوى وشقاق، هو للوحيد مؤانس في وحشة ومنفس في حالة الإرهاق، هو يربط العبد الضعيف بربه ويعرف المخلوق بالخلاق، هو دعوة للمشركين إلى الهدى بالحكمة الحسنى وبالإرفاق، هو منذر للمعرضين عن الهدى بجهنم التعذيب والإحراق، ومبشر للمقبلين على التقى والعاملين بذلك الميثاق، بجنان عدن خالد سكانها والحور قد خلقت لطول عناق. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فضيلة الطبيب القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينا يستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورتي هود ويوسف من الآية 8 بعد 100 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا نظام الدين والدنيا معا وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقاما كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلاما. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي هود ويوسف من فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، من فوائد الآيات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنان وإلى شقي خالد في النار، وأنه سبق قضاء الله بتأخر العذاب في الدنيا إلى يوم القيامة لحكمة أرادها سبحانه، وجوب الاستقامة على دين الله والتحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة، بيان أوقات الصلوات الخمس في طرفي النهار وفي زلف من الليل، بيان سنة الله أن الحسنة تمحو السيئة، الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر، ثبوت الرؤيا شرعا وجواز تعبيرها ومشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى، وبيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة. سبحان من خلق الأشياء وقدرها، ومن يجود على العاصي ويستره، يخفي القبيح ويبدي كل صالحة، ويغمر العبد إحسانا ويشكره، ويغفر الذنب للعاصي ويقبله إذا أناب وبالغفران يجبره، ومن يلوذ به في دفع نائبة يعطيه من فضله عزا وينصره. في هذه الأوقات الطيبة هناك أقوام لله، قوم في الظلام تنادي، شحذوا عزيمة أمرهم وأرادوا، وعلوا بذكر الله فوق كواكب، وترأسوا زمر العباد وسادوا، لبوا نداء الله في عليائه، قد أكثروا ذكر الإله وزادوا، هم صفة الرحمن من بين الورى، قد كرروا وردا لهم وأعادوا. من هنا من مسجد السيدة نفيسة، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى في رحاب الابتهال والدعاء مع فضيلة الشيخ سلام الريدي. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء صدق وعدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك، والحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أمري فقلت يا أمري فقلت يا أملي في كل نائبة يا من يا من يا من يا من يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي فقلت يا أملي في كل نائبة يا من يا من يا من يا من عليه كشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك يا رب أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد فقلت يا أملي في كل نائبة يا من يا من يا من يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك يا رب أشكو إليك يا رب أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب

قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، في التوكل على الله تبارك وتعالى يجد العبد راحة البال واستقرارا في الحال وطمأنينة في النفس، فلا يخاف من فوات رزق، لأن الله وكيله، وهو القائل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فما أحوجنا إلى عقيدة التوكل والاعتماد على الله والثقة به، وما أحوجنا إلى هذه العقيدة في زمن ضعف فيه الإيمان وتبدلت فيه القيم وكثرت فيه الأمراض الاجتماعية والنفسية كالقلق والاضطراب والخوف من المجهول ومن فوات الرزق، وظهر اليأس عند كثير من الناس وضعف الأمل وقل التفاؤل وكثر المتواكلون. عن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شعارك دائما: توكلت على الله ربي وخالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرزاق رزق الخلائق؟ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين، وبارك لنا فيه، وارزق مصر الخير والأمان، وارزقها السلم والسلام بكرمك يا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان، أرى المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، جلسوا للاستماع إلى القرآن الذي تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعش حياة النور والإيمان. مع فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينة حتى يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله رشدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكن من ذريتي بعيد